يشوع الأصحاح 16. وخرجت القرعة لبني يوسف من أردن أريحا إلى ماء أريحا نحو الشروق إلى البرية الصاعدة من أريحا في جبل بيت إيل، وخرجت من بيت إيل إلى لوز، وعبرت إلى تخم الأركيين إلى عطاروت، ونزلت غربا إلى تخم اليفلطيين إلى تخم بيت حورون السفلي وإلى جازر، وكانت مخارجها عند البحر. فملك ابن يوسف منسى وأفرايم، وكان تخم بني أفرايم حسب عشائرهم، وكان تخم نصيبهم شرقا عطاروت الدار إلى بيت حورون العليا، وخرج التخم نحو البحر إلى المكمتة شمالا، ودار التخم شرقا إلى تآنة شيلوه، وعبرها شرقي ينوحة، ونزل من ينوحة إلى عطاروت ونعرات، ووصل إلى أريحا، وخرج إلى الأردن. وجاز التخم من تفوح غربا إلى وادي قانة، وكانت مخارجه عند البحر. هذا هو نصيب سبط بني أفرايم حسب عشائرهم، مع المدن المفرزة لبني أفرايم في وسط نصيب بني منسى، جميع المدن وضياعها. فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسط أفرايم إلى هذا اليوم، وكانوا عبيدا تحت الجزية.